ويقول أحدهم: إني أنفق على أولادي وأجيئهم بالمؤدبين. مؤدب يعني مثل دروس خصوصية في الأخلاق وفي الأدب وفي الشعر وفي اللغة، فما أراهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم. انظروا كيف، ليست قضية مال، حياة الاستقامة، سلوك التقوى، العبادة، الزهد، لازمت الإمام أحمد منذ أن كان صغيرا. يقول إبراهيم بن شماس العابد الزاهد: كنت أرى أحمد بن حنبل يحيي الليل، يعني يقوم الليل وهو غلام. ويقول الهيثم بن جميل الفقيه الحافظ من أصحاب علم الحديث في بغداد، يقول عن أحمد بن حنبل وهو صغير: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. هذا الهيثم بن جميل من كبار الأئمة في الحديث، روى عن مالك والليث وابن المبارك. يا أخواتي، لكن دور عظيم في تنشئة أولادكن على التقوى، على حب الله عز وجل، على حب العبادة والصلاة، حب الطهر والزهد والقيام والصلاة والصيام، وحب العلم والتزام العلماء. دفعوهم إلى الهمة النشاط، لا تجعلوا كل أوقاتهم تلفزيون ولعب، حولوهم إلى حلقات الحفظ وجلسات القرآن وأشرطة السير وأمثالها، شجعوهم على مثل ذلك. وفي كل هذه الفترة كانت هذه الأم في منتهى الفقر، تعمل في الخياطة، وكان أحمد بالإضافة إلى تعلمه كان يعمل في لقط الحب. عجيب هذا العمل، لقط الحب، وصل به الفقر إلى درجة أنه كان يخرج في الطريق الرئيسي الخارج من بغداد أو المؤدي إلى بغداد. تعرفون القوافي الأول ما تخرج تحمل معها الأكياس اللي فيها الحبوب، فيسقط منها هذا الحب، طبعا يتركونه، تعرفون كيس يكون مخروق ولا شيء يسقط منه بعض الأشياء، أهل القافلة يشوفونه من قلة قيمته يتركونه ويسيرون. فكان يذهب في هذا الطريق يجمع هذا الحب فيأكل منه أو يبيعه. هكذا كانت درجة فقر الإمام أحمد، لكنه مع ذلك استطاع أن يتغلب رغم فقره الشديد على كل أقرانه من أولاد الأغنياء الذين كانوا يتعلمون في هذه الكتاتيب المركزة في العلم. وكرس الإمام أحمد حياته لطلب العلم والتفرغ بالذات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القول العظيم: مع المحبرة إلى المقبرة. لكن مع انصرافه إلى العلم ظلت معاني الزهد والورع والتقوى والخشية والعبادة تصحبه طول عمره. هكذا أثر النشأة في الصغر كيف تؤثر على الإنسان طول عمره. يقول عن نفسه: أول ما كتبت الحديث كتبته عن أبي يوسف، أبو يوسف قاضي القضاء في بغداد، علم من أعلام الفقه الإسلامي، محدث وعالم جليل، تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. وقد تحدثنا عنه في سلسلتنا عن الإمام أبي حنيفة. فبدأ الإمام أحمد بحلقته، ثم وجد أنه لا يميل إلى هذا المنهج، منهج النقاش والجدل الذي لا يبنى على النص وإنما ينبني على الاستنباط فقط. وإن كانوا لا يتركون النص، لكن كان أصل هذا المنهج يقوم على الرأي وليس الأثر، وهو يريد حصيلة من علم الحديث. فذهب إلى هشيم وانقطع إليه: ومن الذين تلقى على أيديهم الحافظ الكبير المحدث أبو بكر بن عياش، الذي كان يحدث بعد صلاة الفجر، فكان الإمام أحمد يفيق مبكرا في غاية التبكير قبل الفجر حتى يحظى بمجلس قريب من الإمام عندما تأتي الصلاة ويبدأ الدرس. يقول: كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن للناس أو حتى يصبحوا، يعني في نص الليل طالع عشان يطلب الحديث. هكذا كانت همته رحمه الله تعالى. لكن الثروة الكبرى كانت منه شيء. يقول أحمد: حفظت كل شيء سمعته من هشيم، وهشيم حي. هكذا كانت فطنة هذا التلميذ، وهكذا كانت عظمة الإمام أحمد وعظمة أستاذ الإمام أحمد هشيم بن بشير. ومات هذا الأستاذ العظيم في عام 183 هجرية، فبدأت مرحلة جديدة في حياة الإمام، وهي الرحلة، السفر من أجل طلب العلم وبالذات طلب الحديث. يقول أحمد بن حنبل: من أراد الحديث خدمه، وخدمة الحديث طلبه. لتخدم الحديث تطلبه. وسئل: ما خدمة الحديث؟ فقال: النظر فيه، طلب الحديث ودراسة الحديث. وكانت الرحلة في طلب العلم أصبحت منهجا، لأن تعرفوا في ذلك الوقت ما في هواتف وما في نظم اتصالات، فالواحد كيف يتلقى العلم؟ إما ينتظر العالم يأتي أو يسافر إليه. وطبعا انتظار العالم يأتي قد يطول أمرها، وكثير من العلماء قد لا يأتون. فكان منهج العلماء الذين يعني يحرصون على العلم والتمكن منه، كانوا يجوبون الأرض في كل اتجاه، ويطوفون الآفاق من أجل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا كان الإمام أحمد من ضمن هؤلاء الذين جابوا الأرض، لكنه تميز عن كل الآخرين بسعة رحلته وتركيزه على طلب الحديث. فسافر في العراق عدة مرات، ظل يتنقل بين واسط والكوفة والبصرة، بالإضافة إلى موطنه بغداد، قبل أن ينتقل إلى غيرها. ولنبدأ في رحلته في داخل العراق. فأول ما خرج من بغداد ذهب إلى الكوفة. يقول: مات هشيم في عام 183، وخرجت إلى الكوفة في تلك الأيام. وبدأ يتنقل، يقول: وصلت البصرة في عام 186، ثم زرتها مرة أخرى في عام 190. فعدة زيارات، لكن نبدأ بالحديث عن الكوفة. في الرحلة إلى الكوفة يروون أنه كان يعني في منتهى الفقر، فكان ينام في بيت ويجعل تحت رأسه لبنة. وفي الزيارة الأخرى كانت مسألة ألين، فتلقى عن ثلاثة من كبار الأئمة والعلماء: يحيى بن آدم، وعبد الرحمن بن محمد، ووكيع بن الجراح. أما يحيى بن آدم فكان يجمع بين الفقه والحديث. في هذه الرحلة صاحبه صديقه الحميم يحيى بن معين، وكان تركيز الإمام أحمد على علم الحديث، بينما تركيز يحيى بن معين على علم الرجال. دعوني أشرح هذه المسألة، أنا أعرف أكثر طلاب العلم يعرفونها، لكن لعل عامة الناس يعني يحتاجون إلى توضيح. أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان العلماء ينقلونه؟ يأتي الإمام أحمد يقول: سمعت الشافعي يقول، سمعت مالك يروي عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا سلسلة. هذه السلسلة يسمونها السند، والحديث نفسه يسمى المتن. فهناك نص للحديث، وهناك سلسلة من الرجال يروون هذا الحديث. متى يكون الحديث صحيحا؟ يكون الحديث صحيحا إذا كان المتن سليم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس، فلو جاء الحديث فيه خطأ في اللغة لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في اللغة، الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم وكان من أفصح العرب، ما كان ممكن يخطئ في اللغة. أو جاء الحديث مثلا فيه خطأ تاريخي، كان يقول مثلا أن أنس بن النضر في يوم تبوك قال كذا، بينما أنس بن النضر مات في يوم أحد قبل تبوك بعدة سنوات، فيكون في خطأ واضح في المتن. إذا المتن فيه أخطاء لا يقبل الحديث. أيضا لا يقبل الحديث إذا كان السند فيه أخطاء. من أخطاء السند أن يكون أي واحد من الرواة إنسان ما هو ثقة في دينه، أو ما هو ثقة في حفظه، يعني إنسان فاجر أو كذاب لا يؤخذ منه الحديث، أو إنسان صادق وأمين لكنه سيء الحفظ أيضا لا يؤخذ الحديث. الحديث لا يؤخذ إلا من الثقات. أيضا قضية أخرى مهمة كان العلماء يركزون عليها، أن لما نقول مالك روى عن نافع، هل التقى نافع مع مالك؟ إذا ما التقوا كيف سمع عنه؟ أكيد هناك من روى للإمام مالك عن نافع. إذا لازم نتأكد أن كل واحد من الاثنين التقى بالآخر أو سمع منه، وإلا يكون في الحديث انقطاع. هذه بعض الأشياء التي كان العلماء يناقشونها. الإمام أحمد كان يركز أكثر على المتن وعلى الحديث بشكل عام، السند والمتن. الإمام يحيى بن معين كان يركز على الرجال الذين رووا الحديث، من هم؟ هل هم ثقات ولا لا؟ هل هم يحفظون ولا لا؟ هل التقوا ولا ما التقوا؟ وأمثال هذه القضايا. فبرع الإمام يحيى بن معين في علم الرجال، ويسمون هذا العلم، يسمونه علم الرجال، لأنه يتحدث عن الرجال طبعا والنساء الذين رووا الأحاديث ومدى ثقتهم والمعلومات عنهم. ويسمى أيضا باسم آخر، يسمى بعلم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يعني هل هذا الشخص الذي روى مجروح يعني سيء، أو من العدول يعني ثقة نستطيع أن نروي عنه. فالتقى العالمان يسند أحدهما الآخر، وتلقوا العلم على يد الإمام العظيم يحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج الشهير، ثم تلقوا العلم على يد عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي. وثالث العلماء الذين أفادهم فائدة عظيمة هو العالم الفقيه المحدث الحافظ وكيع بن الجراح. وكيع صاحب المكانة السامية بين العلماء، وكان صديقا حميما للإمام الشافعي، وهو الذي عناه ببيتيه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وقد سئل الإمام أحمد في شأنه وشأن عبد الرحمن بن مهدي أيهما أعلم، وكلاهما أستاذ للإمام أحمد، فقال: وكيع أكبر في القلب، وعبد الرحمن بن مهدي إمام. ويقول أحمد: ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. إذن جمع بين التقوى والورع من ناحية، وبين العلم والحفظ والإسناد من ناحية أخرى. ومات وكيع في سنة 196 هجرية في طريقه إلى الحج. أخذ الإمام أحمد من وكيع عدة كتب، وتمكن من علم وكيع عيما تمكن، حتى أن الإمام أحمد كان يعلم ابنه كيفية أن يكون التلميذ متمكنا من علم أستاذه، فيقول ولده عبد الله: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك عن الإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك عن الكلام. وكانت صلة الإمام أحمد بالإمام وكيع، رغم أنه تلميذ، لكنه كان أقرب أن يكون صاحبه، وكان يعني مثل صلة زفر بن الهذيل مع الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. كان زفر يحادث أبي حنيفة ويحاور حتى يطلع الفجر، وكذلك كان الإمام أحمد مع الإمام وكيع. يقول الإمام أحمد: أخذ وكيع ليلة بعضادتي الباب، مسك بمقبض الباب أو بخشبة الباب، فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن ألقي عليك حديث سفيان. فقال الإمام أحمد: هات. قال: تحفظ عن سفيان عن مسلمة بن كهيل كذا؟ قال: نعم. حدثنا يحيى، وبدأ يحدثه ماذا كان في الحديث بالسلسلة كلها، فيقول: حدثني عن سلمة. فيقول: نعم، حدثنا عبد الرحمن عن سلمة، ويقول كذا. كل ما قال لرجل الإمام أحمد يعطيه السلسلة ويعطيه الحديث. قال: حدثني عن سلمة أيضا. قال: أنت حدثتنا عن، وبدأ يقول له. فهكذا سبحان الله، شيء عجيب، وهذا الأستاذ منبهر، ما يسأل عن شخص إلا يعطيه السلسلة عن رواة مختلفين. وظل الأستاذ مشدوه بعلم هذا التلميذ العجيب أحمد بن حنبل. يقول: حتى جاءت الجارية وقد طلع الكوكب. قل ادخلها، قد طلع الكوكب، صار نص الليل. ويقول أحمد في شأن تلقيه عن وكيع، يقول: كنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري، حديث التي رواها سفيان الثوري، وكان إذا صلينا صلاة العشاء خرج من المسجد إلى منزله، فكنت أذاكره، فربما يعطيني 9 أو 10 أحاديث لم أعرفها من قبل فأحفظها، فإذا دخل يعني وهم في الطريق يعطيها أحاديث، أو عند الباب. فإذا دخل منزله اجتمع العلماء طلاب الحديث على الإمام أحمد يقولون أملي علينا أملي علينا. هذه أحاديث الآن غير جلسة العلم، هذه أحاديث خاصة للمكانة الخاصة للإمام أحمد. يقول فأمليها عليهم.